غزوة الخندق وهي الأحزاب. الخندق يش وان خندقها تيا ورجرتن وان كوركا أبد مسلمان كولاي ريكا كافرة دا دانشن بين مدينة جد بجنة أبي شري آن أبي غزاي غزوة الخندق أروسا نبكريد بجنة بجنة غزوة الأحزاب. حديث 1550 عن جابر رضي الله عنه قال إنا يوم الخندق نحفظ واختبوا يا روج الخندق واختي كافرهاتي نبصرمانا والدور زفرين بجت الماء خندقت كل فعرضت كدية شديدة كدية كد جوار يارق كتبر سندما جهة قلقلك ركب العرب قالت أميرة ما متشتها أثير لنكب منتش يا بشكين. فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم لجهدنا نك رسول خد الصلاب خد السربن فقالوا أجتني هذه كدية أبا كدياك جهك راك جلك عربت في الخندق واختم خندقت كولان يكت يبرسن دين. فقال أنا نازل رسول خد صلى الله عليه وسلم قد أزد إمت توي خندق دا ويكور كدا أو أف جهرك اتناب. ثم قام اشتهن جرابه وبطنه معصوب بحجر وزكي في غنبري صلاة الخضيلة بلية جري دايا اجد جواريا برسي ببرك. ولبثنا 3 أيام يعني برك في غنبري صلاة الخضيلة بن يدونا سرزكي وبشتهن جي كانتشا فاطايكا يه إيناي وأبرها يبجري. ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا وبيجت نسير وجاء ماي ما طام نذكره تشتش. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعولة فغنبري صلاة خذ لبن أو آلته كولاني وشكان دنا برا هلجر فضرب في الكدية ودان في وجه الرق فعاد كثيبا أهيل جاء جهند رق بو كثيبك يعني برد برد بو وكي خيزي لهات وكي رملي لهات أهيل يعني تهات أخار شو وقت خيستي تخار تدابي رخي بي رخي هندي هندي نرمة عينا والبجهين.